فالشرك مناقض للعقل كما أنه مناقض للشرع. نعم. أحسن الله. قوله تعالى: خلق الإنسان من نطفة، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه خلق الإنسان من نطفة، وهي مني الرجل ومني المرأة، بدليل قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج الآية، أي أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة. وقال صاحب الدرر المنثور بعد ذكر بعض الروايات: الدر المنثور بعد ذكر بعض الروايات في تفسير الأمشاج بالأخلاط من ماء الرجل وماء المرأة. وأخرج الطستي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن نافع بن الأزرق قال: أخبرني عن قوله من نطفة أمشاج، قال: اختلاط ماء الرجل وماء المرأة إذا وقع في الرحم. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت أبا ذؤيب وهو يقول: كأن الريش والفوقين منه خلال النصل خالطه مشيج. ونسب في اللسان هذا البيت لزهير بن حرام الهذلي وأنشده هكذا: كأن النصل والفوقين منها خلال الريش سيط به مشيج. قال: ورواه المبرد: كأن المثنى والشرجين منه خلاف النصل سيط به مشيج. قال: ورواه أبو عبيد: كأن الريش والفوقين منها خلال النصل سيط به المشيج. ومعنى سيط به المشيج، وكل هذا يلقيه الشيخ رحمه الله من حفظه، فهذا عجب أنه يذكر هذا البيت برواياته وبألفاظه المختلفة رحمه الله، فهو علامة حافظ في الحديث واللغة والقرآن. انظر إلى سرده الآيات آنفا، يسردها تباعا كأنه يقرأها من صفحة واحدة، وهو ينزع بالآيات من مواضعها المختلفة. نعم. أحسن. قدس الله روحه. نعم. ومعنى سيط به المشيج خلط به الخلط، إذا عرفت معنى ذلك فاعلم أنه تعالى. ومعنى سيط به المشيج. سيقة وليش؟ سيطة. الحروف سين ياء طاء. سين ياء وطاء. أحسن عليك. سيطة. نعم. سيط به مشيج. نعم. خلط به الخلط. الخلط. عندي بفتح لا. الخلط. لا. خلط به الخلط. عندك الخلط بفتح الخاء. خاء ثم لام ساكنة ثم طاء. أحسن عليك. لكن الخاء مفتوحة. الأولى مفتوحة. نعم. أحسن عليك. الخلط. نعم. نعم. إذا عرفت معنى ذلك فاعلم أنه تعالى بين أن ذلك الماء الذي هو النطفة منه ما هو خارج من الصلب، أي وهو ماء الرجل، ومنه ما هو خارج من الترائب وهو ماء المرأة، وذلك في قوله جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، لأن المراد بالصلب صلب الرجل وهو ظهره، والمراد بالترائب ترائب المرأة وهو موضع القلادة منها. ومنه قول امرؤ القيس: مهفهفة بيضاء غير مفاضلة، ترائبها مسقولة كالسجنجلي. واستشهد ابن عباس رضي الله عنهما لنافع بن الأزرق على أن الترائب موضع القلادة بقول المخبل أو ابن أبي ربيعة: والزعفران على ترائبها شرقا بين اللبات والنحر. فقوله هنا يخرج من بين الصلب والترائب يدل على أن الأمشاج هي الأخلاط المذكورة،

ويؤيد ذلك إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في الحديث الصحيح، قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في صحيحه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا عدلا حكما عاصلا حكما عادلا عادل عندك بعدين نعم احصل لك نعم فليكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزيه ولا يتركن القلاص فلا يسعى عليها القلاص نعم ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها نعم ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعو إلى المال فلا يقبله أحد انتهى. ومحل الشاهد في هذا من هذا الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، فإنه قسم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستترك الإبل فلا يسعى عليها، وهذا مشاهد الآن لاستغناء عن ركوبها بالمراكب المذكورة. وفي هذا الحديث معجزة عظمى تدل على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم، وإن كانت معجزاته صلوات الله عليه وسلامه أكثر من أن تحصر. وهذه الدلالة التي ذكرنا تسمى دلالة الاقتران، وقد ضعفها أكثر أهل الأصول كما أشار له صاحب مراقي السعود بقوله أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور. وصحح الاحتجاج أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور وصحح الاحتجاج بها بعض العلماء، ومقصودنا من الاستدلال بها هنا أن ذكر ويخلق ما لا تعلمون في معرض الامتنان بالمركوبات لا يقل قرينة دالة على أن الآية تشير على أن من المراد بها بعض المركوبات، كما قد ظهرت صحة ذلك بالأعيان. وقد ذكر في موضع آخر أنه يخلق ما لا يعلمه خلقه غير مقترن بالامتنان بالمركوبات، وذلك في قوله تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر حسبك. جزاك الله خير. لا إله إلا الله. نعم محمد.